إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نتكلم عن حديث آخر أطال الرجل فيه النفس وما أدري لما يطيل النفس. طلنا بإطالة النفس الذي هي مصطنعة ومختلقة. يقول بابه كراهية الكلام عند الحاجة. يستدرك أيضا الشيخ الأول، يقول حديث عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال، اختلف فيه هو هلال بن عياض ولا عياض بن هلال. قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. ذكره في ضعيف أبي داود يعني الألباني وفي ضعيف ابن ماجه وقال ضعيف، وقال في التعليق على المشكاه سنده ضعيف في جهاله واضطراب، ثم بين الجهاله واضطراب في تمام منا 59. قال في نظري، يعني هو لا يوافق، يعني هو يقول الاضطراب ده مصطنع من عند الشيخ. هو يقول قلت هذا الحديث صحيح، وهذا عجب، يعني انا ما ادري، يعني قال قلت هذا الحديث صحيح، وطبعا الحديث اصلا ضعيف، وانا يعني ارجو الاخوه تحترمني صدرا لأن الحديث فيه طريق جيد، وهذا الطريق يمكن أن يعلم الطريق الضعيف، يعني ما صح أن نقول بأن كلا الطريقين قوى بعضهما الآخر، ده ممكن أن يعلم هذا الطريق كما سنبين. يقول أما عن إسناده فعكرمة ابن عمار ثقة، وأي طبعا يعني مسألة فيها ما فيها، ما أدري كيف يقول ثقة، سنبين الآن. عكرمة ابن عمار ثقة، وفي حديث عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهذا هذه الرواية من حديث يحيى بن أبي كثير، يروى عن يحيى بن أبي كثير كما قال غير واحد من الحفاظ، وقد أجاب عن هذا الحافظ المنذري في فقال في مختصر السنة، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد البخاري حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وهذا كلام طبعا فيه ما فيه، ولو حتى أخرج له البخاري عن يحيى بن كثير نقول ممكن يكون قد انتقى ما وافق به فيه الثقات، قد انتقى ما وافق فيه الثقات، ومع ذلك ليس هذا توثيقا للرجل، لأن الفحول قد ضعفوا الرجل في أحد أبي كثير كما سنبين. يقول ثم رأيت الرجل العيني أجاب هذا الإجابة في شرح على سنن أبي داود، والرجل قد ذكره ابن أبي حاتم الرازي وأحمد الدارقطني بالتدليس، وعده الحافظ في الثالثة منهم رقم 22 ولكنه صرح بالسماع هنا. قال في رواية أخرى ليست هذه الرواية، طبعا حتى التصريح بالسماع في هذه الرواية ليست الرواية المكتملة عن أبي سعيد. نعم. وقد تابعه أبان بن يزيد، وهذا وهم منه وخطأ فاحش. أبان بن يزيد لم يتابعه، لا كيف يكون تابعه؟ هذا عند يعني إذا كان هو يقول بمسألة المتابعة هنا القاصرة ولا تامة، لأن هو المسألة أن هو سيختم بمسند من؟ يعني هو الحديث عن مسند أبي سعيد هنا، والثاني الطريق غير الطريق، وسيعطيه بمسند جابر، فأبان ليس بمتابع له. قال أبو عمرو الأوزاعي وأن له ذلك أيضا وهم منه. قال ويحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، وصنف الحافظ بن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين جيد. عياض بن هلال اختلف في اسمه، فقيل هلال بن عياض وقيل غير ذلك، والأول صوبه عدد من الحفاظ منهم البخاري والزهري وأبو حاتم وابن حبان والحاكم وابن حجر وغيره. وعياض قال عنه الحاكم في المستدرك شيخ من التابعين مشهور من أهل المدينة وقع إلى اليمامة. وعياض بن هلال قد صح له هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، طبعا هو الحاكم نعم قال صحيح، وابن حبان عشان ذكره في صحيح ابن حبان، وابن خزيمة طبعا لأنه ذكره في صحيح ابن خزيمة، هو قد اشترط على نفسه الصح. ووثقه ابن حبان، وده هو ذكر ابن حبان له الثقات، ووثقه ابن حبان وحسن له الترمذي فهو صدوق عنده كما صرح بمثل الحافظ ابن حجر في تعجيل منفعه، وأيضا وهم منه لأن الحافظ ابن حجر لم يصرح بذلك في تعجيل منفعه. يقول سكت عن حديث أبو داود أيضا ده ملحظ آخر عنه ليس بأخير ملحظ آخر عنه لأن سكوت أبو داود عن الحديث كما بينا قبل ذلك هو يعتمد كلام النووي لأن النووي عنده قاعدة بأن سكوت أبو داود عن الحديث تحسين له وهذا كما فصلنا قبل ذلك أن هذا الكلام مستدرك عليه لا يصح أن يقال أن سكوت أبو داود بل سكت عن حديث النووي نفسه قد ضعفه النووي الذي أخذ بهذه القاعدة وملأها في رياض الصالحين بأن سكوت أبو داود يعتبر تحسين للحديث هو نفسه استدرك على أبو داود في أحاديث ضعفها وقد سكت عنها أبو داود وبين إلى له فيقول إذا فهو رجل مشهور مستعاد بن هلال قد صح له عدد من الأئمة ووثقه ابن حبان وروى عنه حافظ ثقة كأحد النبي كثير وكان أحد يحدث إلا عن ثقة قلنا هذه أيضا ملحوظة أخرى نقف عندها لأننا قلنا كثير ممن قالوا فيه لا يحدث إلا عن ثقة ووجدناه أنه حدث عن الضعفاء قيل في مالك ذلك ومالك حدث عن بعض الضعفاء قيل في الشعبي أنه لا يحدث إلا عن ثقة شعبي هو قريب من شمس النبوة تابعي كبير ومع ذلك كان يحدث عن حارث بن الأعور ويقول أشهد الله أنه الكذاب يعني بيخطئ كثير هو ضعيف كذاب ليس الكذب المشهور فلا ليس توثيقا له ان يقال ان احد ابي كثير لا يحدث الا عن ثقه وسنبين بل هو احد ابي كثير فقط الذي روى عنه يعني رجل مجهول اصاله لم يروى عنه الا واحد فاذا وقفت على قول بعض لا يعرف او مجهول فلا تلتفت اليه اما ان التفت كلامك انت يعني انت اصلا ضئيل في العلم فنلتفت لك ونترك الجبال الذين قالوا بذلك فقال واعتمد قول من واعتمد قول من وثقه بصح حديثه هو من روى عنه وكان لا يروى الا عن ثقه فإن من علم حج على من لم يعلم وأيضا يعني نريد من وثقه كما زعمه بقر كما قال أبي حاتم الآية سمعت أبي يقول في حديث رواه عكرمة بن عمار عن يحيى أبي كثير عن هلال بن عياض وقال أيضا عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعوضين أن يتحدث قال ورواه الأوزاعي عن يحيى أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبي الصحيح في هذا الحديث هو حديث الأوزاعي يعني هو قدم المرسل على الموصول كان قدم المرسل قلت لم يهم فيه عكرمة فقد تابعه على وصله اثنان الأوزاعي وهذا كما قلنا وهم منه أيضا وأين الوصل الأوزاعي قال الحاكم سمعت علي حمشاذ يقول سمعت موسى بن هارون يقول رواه الأوزاعي مرتين فقال مرة عن يحيى عن هلال وبعدين وين الوصل وين الوصل وين الوصل أنا أريد أفهم وين الوصل هو بيزعم الآن وصل وقد وصلوا الأوزاعي وين وصلوا الأوزاعي وين أين هو وين الوصل أين الأوزاعي الذي وصله وصل الحديث ما في والحديث الذي وصل الأوزاعي أنا بين طرقه هنا إن شاء الله فكلامه طبعا هذا يعني أين الوصل أخشى ما أخشى الرجل يعني تدليسه حتى ظاهر والثاني يقول والثاني أبان بن يزيد وأبان بن يزيد أيضا ليس متابع قال أبان بن يزيد فقد قال ابن التركماني في الجوهر النقي وقد ذكر صاحب الإمام يعني أقصد من مين صاحب الإمام من صح كتاب الإلمام يلا سهل الإلمام في كتاب تاني أيضا هو شرحه ويختتم بالميم مهم جدا نعم أي نعم ابن خلايد أحسنت لفضة فوق ابن خلايد لكن هنا وقع له الوهم لأنه أيضا هذا الحديث من مسند أبي قتادة أبان رأيته في مسند أبي قتادة وليس من مسند أبي سعيد يقول وأبان ابن يزيد ثقة ثبت في كل المشايخ ما سألناك عن هذا انت تدلس على الناس هذا تدليس على الناس وايضا هو عدم فهم ابان بن يزيد كما قلنا لم يروي عن يحيى بن ابي كثير كما سيأتي بإذن الله والحديث شاهدان اخرج النسائي من طريق عبيد بن عقيل حدثنا عكرمة عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة هو يجعل هذا شاهدا ونقول هذا الشاهد الذي تتخذه شاهدا يقدح لك في الرواية انت تريد تصححها فمين كيف؟ لو اختلف على عكرمة هو الآن اختلف على عكرمة عكرمة ابن عمار بيروي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال عن أبي سعيد طبعا أنا الآن لما رأى من طريق عبيد بن عقيل رأى عن عكرمة أهل كثير عن من؟ عن أبي سلمة هذا أقدح باختلاف علي هو الآن اختلف علي هو يقول هذا شاهد هذا عجيب منه هذا أما كان السلمين إن شاء الله في الطرق قال الطبراني لا بروي إلا عبيد ظهر عبيد أبو عمرو البصري ورأى الثوري غيره عن عكرمة بن عمار عن هلال بن هلال عن أبي سعيد يبقى إذن الثوري خالف عبيد بن عقيل وعبيد بن عقيل قال فيه أبو حاتم صدوق وقال العلماء فيه هو لا ينزل حديثه عن درجة الحسن قال ليسني رجال موثقون، وهذا على تعضيد ما قلته لانه لا يصل درجة الصحة. قلت اخشى ان يكون هذا الطريق شاذا، بل هو شاذ حقا، يعني انت بتغني وترد على نفسك، ايش اللي بيحدث هذا؟ انت مش عارف وين تذهب. كما قلت لك استدراك ما يجي الاستدراك فقط. فاقول اخشى ان يكون هذا الطريق شاذا، وخطا من عكرمة بن عمار اي شهر كلام الطبراني، ولذلك قال عنه المنذري في التغريب الطريق اسناده لين. الان هو كيف يكون شاهدا وحديث شاهد شاذ اصل اصاله؟ كيف؟ انا اريد افهم، هو كانه لم يتعلم كيف يكون شواذ المتابعات، وانت اصلا اصاله قلت انه بينت شذوذ الحديث، فكيف تتخذه شاهدا؟ فهذا من ضعف الرجل. ايضا قال ما رواه ابن السكن في صحيحه، هو الحديث الذي اعتمده الالباني، الالباني اصلا صح الحديث، وبعدين هو بيرد على الالباني في هذا الباب. يعني عجيب، ينقل منه ويرد عليه بنقله. فابن السكن اتى بهذه الروايه، ابن القطان حسنها او صححها كما سنبين. يقول فتناقض الالباني، يقول هذا حديث اشار معلقه في حاشيه في ضعيف ابن ماجه الى صحيح، فقال وهو في صحيح الجامع برقم كذا عن ابن عمر وجابر، فتناقض الالباني ويلزم بتصحيح حديث ابي سعيد الخدري، والله اعلم بالصواب. الكلام ايش التناقض عند الالباني؟ الالباني راى الروايه دي ما كانت عنده عندما كان يخرج سنن ابي داود، فضعف الرواية من رواية ابي سعيد. طيب بعد ذلك اطلع كتاب الوهم والايهام لمن؟ ابن القطان، فاطلع على الرواية، وان هو اتى بالرواية لرواية ابن السكن بطريق جيد في اسناد جيد، فلما رأى هذا الاسناد فقال هذا الاسناد جيد صحيح، يبقى الاسناد بنفسه ايش؟ والحق ان الالباني ايضا، يعني لو تكلمنا الالباني ام صح حديث ابي سعيد بحديث ايش؟ بهذا الحديث. والحق ابن القطان يعني كان اضبط في الكلام، لانه هو بعد ما صحح طريق ابن السكن روايه لا ستاتي، لما صححها قال وليس الكلام، لما قال صدق احد ابي كثير ما قال على صحيح حديث ابي سعيد، بل قال هو معلول كما بينا العله. يعني هو حديث ابي سعيد عنده هالك، انتهى الموضوع، العله قادحه فيه، لكن قال يغنينا طريق ايه؟ هذا الطريق. وهذا الطريق ممكن نقول ان طريق ابي سعيد يعله. انتوا فاهمين؟ تعرف كيف الاعلال؟ بالضبط عكرمة في الأمر، فتيك المسألة كلها هيبقى فيها اختلاف عليه، هيبقى الاختلاف ده داعي للاضطراب كما سنبين. عامة بس نرجع لأصل الإسناد، بأن تناقض الرجل هو المتناقض أصالة، فهو شيخ فقط لما قال الحديث صحيح من الطريقين، الطريق الجيد، وكان يكفي أن يقول هذا الطريق الجيد حسن به، يا صح الطريق الجيد هذا، والطريق الثاني ما زال معلولا. فهو المشكلة أنه ممكن على لزاما على طريق المتقدمين ان هذا الحديث معلول يعلل الحديث التاريخ الجيد. لكن ابن القطان في الوهم والايهام ماذا فعل؟ اعتمد الطريق الجيد واسقط الطريق الثاني اللي هو الى ابي سعيد. اما يقول حديث عكرمه بن عمار، عكرمه بن عمار قال احمد حديثه عن يحيى بن ابي كثير مضطربه ضعاف ليست بصحاح. روايه حديث عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير قال ضعاف ليس بصحاح. اما البخاري تعرفون البخاري كان لطيف العبارة، وهنا ما توقف معه، قال مضطرب الحديث، مضطرب الحديث عن يحيى بن ابي كثير، مضطرب الحديث، مضطرب الحديث، لم يكن عنده كتاب. هذا ايضا دلالة واضحة جدا على تضعيف الرجل. فمين هو ليش يقول كأنه يقول لم يكن عنده كتاب؟ تعرف عبود ايش معناها؟ هو لما يقول لم يكن عنده كتاب يبقى هو مضطرب الحديث في احد كثير، لانه لم يحدث بايش؟ من حب. يعني هو بالعربي ممكن يوثق في غير احد ابي كثير ان كان حدث من كتاب، يبقى هذه دلاله انه ليس بحافظ ايضا، يعني هذه اشاره من البخاري انه ليس بحافظ. قال عن يحيى ابن ابي كثير وثقه سبت عن هلال ابن عياض، هلال ابن عياض هو ايضا قيل عياض ابن هلال، ما ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، والصحيح انه مجهول، هذا لم يروى عنه الا احد ابي كثير، وليس له الا حديثان، ما عنده الا حديثان فقط، فهو قليل الروايه، ومع قله الروايه لم يروى عنه الا يحيى بن ابي كثير، فهو مجهول، وهذا راجع صحيح ان هذا ابن عياض ايضا. يبقى اذا عندنا افه، عندنا علتان في الحديث، عله عكرمه، وعكرمة ايضا مدلس، لكن هو الرواية الاخرى اللي هو يزعمها بانه صرح في التحديث. يبقى عكرمة عندنا عله اولى، العلة الأولى يعصب به الجناية، والعلة الثانية هلال ابن عيار، العلتان في الحديث اسناده الآن دلالة واضحة جدا على ضعف الحديث. عندك علل أخرى بقى، العلة الثالثة مهمة جدا هي علة الاضطراب. عندنا علل ثلاث لإسقاط هذا الحديث، العلة الأولى عكرمة، العلة الثانية هلال، العلة الثالثة وهي المفروض تكون الأولى هو الاضطراب، الاضطراب الاختلاف على عكرمة في الحديث. عكرمة بن عمار رأي أحد أبي كثير اختلف على عكرمة واختلف على أحد أبي كثير، هذا الاضطراب في هذا الإسناد. الاختلاف على عكرمة رواه الثوري عن عكرمة بن عمار عن هلال بن عياض عن أبي سعيد، يبقى أسقط من؟ أحد أبي كثير، هذا في رواية الثوري. ورواه عبد الملك بن الصفاح عن عكرمة بن عمار عن هلال عن أبي سعيد، يبقى عبد الملك بن الصفاح والثوري اتفق على إسقاط من؟ اسقاط يحيى، مفهوم؟ جيد. اما عبيد بن عقيل رواه عن عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة، اللي اختلف الثالث اهو، هو رواه هنا عن يحيى بن ابي كثير عن من؟ عن ابي سلمة، والرواية الاولى يحيى بن ابي كثير عن هلال ابن عياض. يبقى اولا الرواية المستقيمة عن ابن ابي عياض فيها اختلاف على عكرمة، لانه فيها اسقط يحيى ابن ابي كثير. هو يمكن ان يعني ان يجيب لنا عن ذلك ان عكرمة مدلس، وهو في رواية لما رواه اراد ان يجود الاسناد وامام الناس ياخذ بعلو فاسقط يحيى، والرواية الموصولة ان هو روى عن يحيى، فممكن تكون اجابة عن هذا الاضطراب، يعني ممكن ان يجاب عن هذا الاضطراب حتى يكون انصافا في هذا الاختلاف. لكن نقول الاضطراب ما زال موجودا. كيف؟ في الرواية الثالثة عبيد بن عقيل عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير عن من؟ عن ابي هريرة. مفهوم الكلام؟ هذا هو. فنقول اختلف على عقيل، ممكن ايضا يرد يجاب عن هذا بان يحيى بن كثير ابن ابي كثير صادق، فقد رواه عن هلال ورواه عن ابي سلمة. نعم ممكن يجاب عن ذلك، وطبعا هي اجابة ضعيفة لكن هي ممكن يجاب بها عن ذلك. ايضا من الاضطراب مخالفة الاوزاعي، هنا الاختلاف على يحيى بن ابي كثير، عندنا اختلاف على عكرمة بن عمار، والاختلاف ايضا اختلف على يحيى بن ابي كثير في الحديث. الاوزاعي يروي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله. شايف الاختلاف وصل لفين؟ ولا ان يحيى روى عن ابي سلمة ولا عن ابن عياض، ويجعله من مسند ابي سعيد، ولا يجعله من مسند ابي هريرة، ولا يجعله من مسند جابر. مفهوم؟ فهذه ايضا رواية اخرى، وهذه التي ادعى المصنف ان الاوزاعي وصله، ويكون متابعا لمن؟ لعكرمة. والحق ان الاوزاعي خالف عكرمة، فاهمين؟ شوف عكرمة يروي عن من؟ يحيى بن ابي كثير عن ابن عياض عن سيد ابو ابي سعيد. الاوزاعي خالف عكرمة فروى عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن. فين المتابعة هنا؟ اين هي المتابعة؟ قال محمد عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله. بعضهم يقول هذه متابعة قاصرة، فما اختلف اتفق مع الشيخ الذي فوقه واختلف في اخر، لكن لا يدلس على الناس يقول ان هو قد وصلوا الاوزاعي، تبعوا بالوصل في هذا، وصلوا عن غير الايش؟ الراوي الاعلى، عن غير الراوي الاعلى. والاختلاف ايضا على يحيى بن ابي كثير رواه ابان بن يزيد العطار عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة به. فهو هذا ايضا الاختلاف على يحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة، يحيى بن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، يحيى بن ابي كثير عن هلال عن ابي سعيد الخدري، يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة به، فعن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا اختلاف شديد على يحيى بن ابي كثير. ورواه الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير مرسلا، وهذا طبعا هو رواه عن من؟ الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ارحنا يعني اسقط لك المسانيد الثلاثة عشان ما تقول هو طب من رواية جابر ولا من رواية ابي سعيد ولا من رواية ابي هريرة، لا ده احد كثير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وطبعا الدرقطني دائما في هذه الابواب يعل الموصول بايش؟ بالمرسل، ما بالك بالاضطراب، اضطراب شديد جدا موجود في هذه الرواية. اما الرواية الاخرى التي يتعلق بها وهي الرواية حقا اللي صححها ابن القطان واعتمدها الشيخ الالباني بعدما رجع عن التضعيف في التصحيح، هي رواية أبو علي بن السكن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد عن الحسن بن أحمد الحضاني عن مسكين بن بكير أو بكير بن مسكين قال عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هنا رجعنا مرة أخرى إلى الأوزاعي يروي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. يبقى عندنا أمران. الأمر الأول حتى لو قلنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فقد وصله الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، وهذا اختلاف. هذا اختلاف عن أبي كثير هو الآن صحيح ولا لا؟ وأيضا يروي الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامة العلماء يقولون بأن الرواية هنا هذه الرواية مسكين ابن ركيب أو ركيب ابن مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد عبد الرحمن هذا طريق نقي. الحق الإسناد هذا إسناد جيد، فلو قلنا ينفرد هذا الإسناد لصححنا الحديث، لكن الأوزاعي نفسه رواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، فالإرسال نعل به الموصول، الإرسال يعل به الموصول، فصحيح الراجح أن الحديث على ضعفه فهو ضعيف، حتى بعد التساهل لصححه الشيخ الألباني الذي ندين الله به أن الحديث ضعيف لأن الاضطراب الكثير في هذه الروايات، وأيضا الاختلاف الكبير جدا في أحد أبي كثير أن يكون له هو يجعله من مسند جابر ويجعله بعد ذلك من مسند أبي هريرة ويجعله من مسند أبي سعيد ويجعله من مسند أبي قتادة، فهذه دلالة واضحة جدا على الاضطراب في هذا الحديث. وإن كانت هذا الطريق طريق جيد لكن لا يصح أن نقول أنه يصحح طريق أبي سعيد الخدري لما فيه من الاضطراب والاختلاف، والرواية المرسلة كما قلنا الدرقني قد صححها عن الرواية الموصولة، أو قال في هذه الباب حديث عكرمة بن عمار هو الأسد، حديث عكرمة بن عمار كما قال الدرقني وهو الأسد والأصح، فيه علتان، علة عكرمة بن عمار وعلة هلال بن عياض، وأيضا نزيد هذه العلة علة أخرى أو العلتين علة أخرى هي علة الاضطراب، فإذا هيبقى الحديث ضعيف، يبقى ضعيفا ولا حجة له فيما قال. وحتى ما لما استدرك على الشيخ الألباني وأن الشيخ الألباني حسن الحديث فقد حسنه كما حسنه ابن القطان من الطريق الجيد، وإلا فهو قد بين الاضطراب في الطريق الآخر طريق أبي سعيد الخدري. بهذا نكون قد انتهينا من المثل الذي مثل به المصنف، إن شاء الله الأسبوع القادم نزيد الأمر إيضاحا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.